بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول في سلسلة جديدة تحت عنوان الحيوان في القرآن والسنة. وهذه الدروس غاية في الأهمية، فمن خلالها سنتعبد بعبادة التفكر والتأمل والتدبر التي أمرنا الله بها في عشرات الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو لم تخرج من هذه الدروس إلا بأن تقول عقب كل درس ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقد خرجت بفائدة، وأي فائدة؟ نحن مأمورون بعبادة اسمها عبادة التفكر، عبادة التدبر. قال ربنا في صدر سورة تبارك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ربي وربك أمرنا أن ننظر وأن نتدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ عشرات الآيات ذيلها ربنا في قرآنه بقوله: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. أمرنا بالتدبر والتفكر والتعقل والتأمل في كتابه المنظور في ملكوته الرحيب الواسع حتى نعرف عظمة هذا الرب وطلاقة قدرة هذا الرب. ولقد شنع الله عز وجل على الكافرين لأنهم ما تفكروا وما تدبروا وما أعملوا عقولهم، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون به فهم كالأنعام كالبهائم بل هم أضل. وكل كافر عندما يدخل النار يعترف بهذا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الدروس فيها كم عظيم من الفوائد. الفائدة الأولى عبادة التدبر. الفائدة الثانية القصة التي تتعلق بهذا الحيوان، السنن التي ذكر النبي فيها هذا الحيوان، الأحكام الفقهية التي نتعلمها، فهي دروس تأتي إلى جانب العقيدة من ناحية وإلى جانب الفقه من ناحية، وإلى جانب القصة من ناحية، وإلى جانب المعلومات العامة الثقافية من ناحية، فهي خليط جيد إن شاء الله، لكن هذه الدروس تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تقييد لهذه المعلومات بالكتابة، فإنه قد بذل فيها جهدا جهيدا، نسأل ربنا أن لا يضيعه هدرا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أول حيوان ذكره الله في القرآن على اختلاف أسمائه، لقاؤنا مع أبي أيوب، أعني بأبي أيوب الجمل. حديثنا يدور عن الجمل، وقد ذكر لفظ الجمل في القرآن، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقد ذكرت أنثاه في القرآن، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، وقد ذكرت الجمال ذكورا وإناثا وكبيرا وصغيرة في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أمرنا أن ننظر في الإبل. هذا درس تفسير وسيع جدا لهذه الآية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولذلك روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لقيت شريحا القاضي في سوق الكناسة فقلت أين تريد؟ قال سوق الكناسة. قلت وما تصنع في سوق الكناسة؟ قال أنظر إلى الإبل كيف خلقت. القاضي شريح أكل لحم الإبل فشكر، وخرج إلى سوق الإبل لينظر كما أمره الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجمل حياة العربي، الجمل حياة العربي، حيوان شريف جدا، العرب يقدرونه تقديرا عظيما، وليس أدل على هذا من كثرة الأسماء التي أطلقها العرب على الجمل، فهو الإبل، والإبل اسم يقع على الجمع ولا مفرد لهذه اللفظة. إبل تطلق على إيه؟ جمع من الجمال. طب مفردها إيه؟ جمل. مفردها من غير جنسها كلفظة النساء، مفردها إيه؟ امرأة. النساء جمع، إيه مفردها؟ امرأة، مش كده؟ الإبل تطلق على الجمال ذكورا وإناثا. الجمل اسم الذكر، الناقة اسم الأنثى، الفصيل اسم الوليد، البدن اسم السمين من الإبل، ومنه قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن الجمل السمين يهدى إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج أهدى إلى الكعبة 100 من البدن، مع أنه يجزئ عنه 7 جمل، 7 أدنى ما تهديه إلى الكعبة شاة أو 7 بقرة أو 7 جمل، هذا هو الحد الأدنى، ولا حد لأكثر ما تهديه. أقل حاجة شاة أو 7 جمل. طب وأكثر حاجة إيه؟ مفيش حد. اهدي 100، اهدي 1000 جمل، اهدي 100,000 جمل بحسب الطاقة. فالنبي أهدى من البد 100، نحر بيده منها 63، والجمل لا يذبح بل ينحر، ولو ذبح فلا بأس، لكن الأصل فيه النحر. ومنه قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. كيف يكون النحر؟ طعنة بالحربة أو بالسكين الطويل الحاد، طعنة في أسفل رقبة الجمل، طعنة ثم في لا وقت تنزع السكين وتفصل الرأس عن الجسد، ولو تلكأ سيفريك. الجمل وحش، سبحان الذي سخره لنا. النبي ذبح نحر بيده وكان عمره 62 سنة، 63 جمل، فيا له من قوي. ثم أتم على البقية الباقية من 100. يبقى هو الجمل، لفظة جمل تطلق على الذكر، لفظة ناقة تطلق على الأنثى، الفصيل هو الوليد، البدن هو السمين الشارف. الشارف الجمل المسن. أشهر شارف في التاريخ له قصة، شارف علي بن أبي طالب سيدنا علي، وحديثه صحيح. قبيل بنائه بفاطمة بنت النبي خرج بشارفه، يعني الجمل العجوز، ذهب لكي يجمع الأذخر يبيعها لصائغ يهودي ليستعين بالأجر على تكاليف الزواج. فربط الشارف أمام بيت من بيوت الأنصار، ثم انطلق في حاجة له، فلما عاد وجد الجمل قد نحر وقطع لحمه. ولك أن تتخيل المفاجأة، ربطت جمل قدام مسجد أبو بكر، رحت غبت 10 دقائق، جيت لقيت الكبد في حتة والطحال في حتة ورجلي في حتة. الله! قال علي: من فعل هذا بشارفي؟ قالوا: عمك حمزة. سكت. ايه الموضوع؟ سيدنا حمزة في بيت من بيوت الأنصار يشرب الخمر، هذا قبل أن يحرم الخمر. سيدنا حمزة مات في غزوة أحد، وما حرم الخمر إلا بعد أحد، مش كده؟ كان محرم إمتى؟ وقت الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدنا حمزة يشرب مع الأنصاري، قينة جارية تغني بأشعار فيها الكرم والبذل والعطاء. أم سيدنا حمزة عايز يعطيها حاجة يقطع لسانها، بص لقى شارف بره كده، راح قايم جاب الحربة دب طخ تقطعه وقال لها: كلي وبصي، بس ده مش بتاعك. هو كان سكران. صلوا على رسول الله. سيدنا حمزة جاءه علي: كيف فعلت هذا؟ والله لأشكونك للنبي. فانطلق إلى النبي، فجاء النبي مع علي. قال النبي لحمزة: كيف تفعل هذا؟ فنظر حمزة وعيناه تدوران، عيناه حمراوتان، وقال: ما أنتما إلا عبيد لي ولأبي. يكلمني أنت، أنت عبد وهو عبد لي، هذه كلمة كفر، لو ده سب للنبي. النبي تركه، وفي ثاني يوم غرمه ثمن الشارف، ولم يأمره أن يغتسل ويتلفظ بالشهادتين من جديد، لأنه نطق بكلمة الكفر في حال صحو ووعي، ولا في حال سكر؟ في حال سكر. فآخذه النبي على أفعاله ولم يؤاخذه على أقواله. وهذا الحديث عمدة لأهل العلم الذين قالوا: طلاق السكران لا يقع، السكران يؤاخذ على أفعاله ولا يؤاخذ على أقواله. وأهل العلم الذين قالوا بهذا فيه ردود كثيرة عليهم، ده مش مكانها. لكن الشارف هو الجمل الايه؟ المسن العوامل. العوامل يعني الجمل الجمال ذوات السنامين. بتشوفوا الجمال دي؟ ده في حديقة الحيوان بقى تلاقي جمل ليه كم سنام؟ اتنين. ده اسمه ايه؟ العوامل. البعير تطلق على الذكر وعلى الانثى اذا اجزع بقى قوي كده وتقدم في السن شويه دون الشيخوخ. الراحلة مش اي جمل، الجمل الذي يصلح للسفر، ومنه ما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل في كل 100 راحلة. يعني ايه؟ يعني الذكور كتير لكن كل 100 ذكر احتمال تجد فيهم رجل. هو العبرة بكثرة الشنبات. الناس زي الجمال، كل 100 جمل تلاقي واحد ينفع للسفر. فده مثل ضربه النبي للرجولة الراحلة التي تستخدم في السفر. الفحل الجمل القوي الذي ينجو. فما واحد يقول لك ده انت راجل فحل، مش تمكش ده فحل، دي كلمة مكش. ولا قال فحول العلماء، تقول فحل تتلبخ ولا ايه يا عم؟ فحل والله كلمة مكش. نعم. الجزور هو الجمل الذي يجزر، يعني ايه؟ يذبح. ومنه من اكل لحم جزور فليتوضأ. البختي، البخت الجمل طويل العنق، ومنه قول النبي في الحديث الصحيح: صنفان من امتي لم اراهما بعد، رجال يحملون اصياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. تعال بقى للشاهد: رؤوسهن كأسنمة ايه؟ البخت. ايه البخت؟ جمل، بس مش اي جمل، طويل العنق جدا. ثم العير. العير الجمل الذي تحمل عليه الميرة. الميرة يعني ايه؟ الغلة. ومنه في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والإيه؟ والعير التي اقبلنا فيها. العير، العير بكسر العين، لان في العير بفتح العين يعني الحمار. العير. والناضح يطلق على الجمل الذي تنقل عليه المياه ويستخدم في السقيا. دي اسماء سريعة كثيرة للجمل تدلل على شرفه. الابل، الجمال، النوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الابل عز لأهلها. الابل عز لأهلها. والغنم بركة لأهلها. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. الجمل من أغرب مخلوقات الله ومن أعجب مخلوقات الله، غير أن العجب فقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم له. الناس لما يشوفوا حاجة يعتادوا يشوفوها كل وقت، العجب يسقط من أعينهم. يعني الشمس اللي فوقنا دي مش عجيبة؟ عجيبة. وأي عجب؟ كرة من النار في كبد السماء يرسل ربنا نورها إلى الأرض ودفئها إلى الأرض، السماء المرفوعة بغير عمد ترونها، مش عجيبة؟ عجيبة. بس الناس خلاص ألفوها فسقط من أعينهم العجب. انظر إلى الجمل بعين التأمل والتدبر. حيوان عظيم الجسم، وحش سريع الانقياد، يأخذ بزمامه طفل فينقاد له ويذهب حيث ما شاء. فسبحان الذي سخره لنا. ربنا قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال وعليها وعلى الفلك تحملون. على ايه؟ الجمال. طب ليه ربنا قرن بين الجمل والسفينة؟ لان الجمل سفينة الصحراء، سفينة البر. الصحراء كالبحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، والجمل سفينة الصحراء. حتى ان اهل العلم ذكروا ان قطار من الابل، يعني قطار من الابل قافلة من الجمال، 100 جمل، الجمل ده مربوط بحبل ده وده مربوط بحبل ده، وفي جمل في المقدمة يقود الكل، ماشي قطار من الابل. وزمان كانوا اجدادنا يعملوا كده، التجارات ترحل على ظهور الجمال. وزمان ليه؟ والفلاحين لحد عهد قريب يحمل الحطب ويقش الارز ويحمل الذرة، مش كده شيله فوق الجمل. فقال اهل العلم قطار من الابل مربوط بحبل واحد، يعني نام صاحبه استريح، وكان في الحبل دهن، يعني الحبل منغمس في الزيت، فجاءت طائرة الى طرف الحبل. الفار يحب الزيت. ولما نكلمكم عن الفئران، وهنتكلم برضه عن الفئران لان ربنا ذكرها في القرآن، صلى على رسول الله، او ذكرت في السنة، الفويسقة. المهم فمسكت طرف الحبل الفأرة بتلعق الزيت، فجذبته لجحرها. فلما جذبته الجمل الاول قام، هو صاحبه بست، فاللي وراه قاموا، سحبت الفأرة قطار الجمال، حيوان سريع الانقياد. سبحان الذي سخره لنا، مش بعضلاتنا مش بعقلنا، لا والله بتسخير الله لنا، بتسخيرها لنا. قال وذللناها لهم طفل قد كده يسوق 100 جمل. شوف الهجانة، اطفال تسوق البراجيل، طفل قد كده راكب جمل وبيسوق 100 جمل. جمل ده وحش، ده ارتفاعه يقترب من الدور الثاني. من الذي سخره لنا؟ الله، مش انت. بدليل هات لي ملك ولا بيسموه ايه، بطل العالم في كمال الاجسام، واد مجانس وترابيس، وقفوا امام صرصار او امام نملة، اؤمر بانت النملة، النملة ماشية، قولها قفي يا نملة، تقف ولا تعبرك. ذبابة تسقط على انفك تمشي وتيجي تاني، ولا ليك لازمة عندها. صرصار ماشي واقف، امشي مش هيمشي، ارض الحكومة امشي ليه؟ قف ولا يعبرك، همشي مش بعضلاتك. من الذي سخرها لنا؟ الله، الله سبحانه وتعالى. هذا الحيوان شديد القوة، ينهض بالحمل الثقيل ويبرق به، وده بيدلل على قوته. إذا أحببت أن تختبر قوة إنسان احمل عليه وهو جالس ثم مره أن يقوم، صح؟ الثقل يبقى أكثر. اجلس كده، ها؟ جلسة القرفصاء، وأنا أشيل على دماغك وعلى كتافك 100 كيلو. لا يقوى على النهوض بالحمل إلا القوي ثم يبرك به. واحد جاي شال سوال دقيق على كتفه، ما بيصدق يصل إلى السيارة ويرميه، لا أشيله كده وابرك بقى وقوم واقعد وقوم. ما هو الجمل بتشيله 300 كيلو وتقعد تقول له إخ النخ وقوم، يقوم وينزل عاد. هذا دلالة على أنه حيوان عظيم القوة. ثم من أكبر خلق الله، وعشان كده لقبوه بإيه؟ أبو أيوب. صبور جدا، يصبر عن الطعام وعن الشراب بالعشرة أيام، بالعشرة أيام. فإذا جاع اجتر، سبحان الله، حوصلة في الجوف يخزن فيها بعض الطعام، فإذا احتاج تبص كده على جمل ما بياكلش، يعمل يلعب الفكين ويحرك المشافر وبيمضغ. بيمضغ ايه ده؟ انا ما حطيتلوش علف. بيمضغ ايه؟ ما هو بيجتر، بيسحب من المخزن الطعام الذي خزنه. ظمآن يجتر، عارف بيخبي الميه فين؟ في سنامه. سبحان الله، السنام ده احنا بنذبح الجمل، السنام ده جامد، يابس، ده مخزن الميه. طب خلي جمل صاحي كده، وهات مسمار وشاكوش ودق في السنام، اخرم له المخزن، اخرم خزان الميه، يخر ميه؟ لا، اقطع حته بالسكينه، اكسر الماسوره، ما يخرش ميه. مخبيها ازاي؟ شغل ربك يا اخي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. صبور جدا، يصبر بالعشرة ايام عن الطعام وعن الشراب. ولذلك سيدنا خالد استخدم الابل عندما اراد ان يجتاز برية ذات السماوة عندما انطلق من العراق الى الشام. سيدنا ابو بكر بعث برسالة لخالد وقال لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد، وأمره أن ينطلق في أسرع وقت لمساعدة أمراء وأجناد الشام. سيدنا خالد عاش بسرعة في وقت قصير، ويفاجأ الرومان به، فأخبروه عن برية مهلكة لا طعام فيها ولا ماء. قال سنكتازها إن شاء الله. جه ببعض الإبل، ظمأها جدا، ثم أوردها موارد المياه، شربت وامتلأت. قال اربطوا مشافرها عشان لا تجتر، وانطلق. كل يوم يذبح 10 جمال، يأكل لحمها ويستخرجون الماء من كرشها، فيسكون الماء الذي في كرش الإبل للدواب، ويشربون هم من الماء الذي حملوه عليه. حيوان عظيم الصبر. هذا الحيوان خلق الله له مشافر، المشافر فمه غير أي فم حيوان آخر، ولعابه لزج كالصمغ أو قريب من الصمغ. ليه؟ لأنه يرعى على كل شيء نبت في البراري والمفاوز، يعني الصحاري، حتى الشوك. جمل يأكل حتى الشوك، الشوك يأكله المشافر دي حتى لا يتأذى من الشوك. اللعاب اللزج الثقيل ده علشان يلين، فعاد نبات الصحراء غالبا بيكون ايه؟ يابس، ذا شوك ناشف. فربنا اوجد هذا اللعاب اللزج الثقيل في فم الجمل ليلين له هذا الطعام اليابس. فسبحان الذي خلق. ثم هو حيوان صحراوي، وفي الصحاري رمال مفككة احيانا تسيخ فيها اقدام الناس، يعني فيه الربع الخالي في السعودية، لو رميت انسان فيه يغوص، انتهى، رمال مفككة. لكن لو جمل مشى عليها لا اشكال. سبحان الله، جمل تيجي 300 كيلو. ايوه، ما هو ربنا هيئه القدمين خف، في الخف ده الخف حتى لا يسيخ في الرمال. والانسان لطش الفكرة، العربيات الصحراوية العجل بتاعها بيكون دقيق ولا ايه؟ عريض. ليه؟ حتى لا تسيخ، صح؟ هم لطشوا الفكرة، من إبداع الله في خلق الإبل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عنقه طويل حتى يساعده على النهوض عشان يعمل اتزان، يسيرة طويلة عالية كبيرة ثقيلة، يبقى هيقع في اتزان، في اتزان حتى لا يتأرجع. ثم العنق طويل ليطول بفمه أي جزء من بدنه إذا أراد أن يحكه بأسنانه. ثم يعيش في الصحراء رمال متحركة وعواصف، يوم ربك يخلق له جفن ثالث، فالنظارة فتع عني كده، هو منزل الجفن ده الثالث الذي لا يحول بينه وبين الرؤية، شفاف كالنظارة، فشوف الجمل كده لابس نظارة، عاصفة وده مفتح ولا هو هنا، تراب وعفر مش هنا. سبحان الذي خلق، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. من أعجب ما قرأته في حياتي عن أخلاق الجمال الصبر والحياء. الجمل عنده حياء لا نجده عند عشرات الملايين من البشر. يا سلام على حياء الجمل، سبحان الله. الجمل الوحيد من الحيوانات الذي لا ينزو على أمه ولا على أخته. يعني القطة تلد ذكر، الذكر يشب ممكن ينزو على أمه، مش كده؟ بهائم. إلا الجمل لا ينزو على أمه ولا على أخته. والفحل لا ينزو على الناقة إلا مرة واحدة في السنة، مرة واحدة فقط. قال أهل العلم أن رجلا في سالف الظهر ستر ناقة بثوب وجعل ولدها ينزو عليه، فلما تبين للفحل أنه نزى على أمه قتل الرجل ثم قتل نفسه بقطع ذكر نفسه. الجمل لا يجامع أمه أبدا ولا أخته. إذا أراد الجمل أن يأتي أهله لازم يستر ظهر الناقة. الفلاحين عارفين ده كويس، شفتوا في غرفة كده قفلوا عليه طول ما هو شايف حد، لا ما محترم مؤدب. الأمال جماعة بتوع البكيني، بتوع المصايف، بتوع التلفزيون، عمال يقبل واحدة في التلفزيون، ده لو مراتك الجمل رفض يعمل كده. حيوان بقى عنده عقل عنك. صلوا على رسول الله. شوف الحياء، الحياء في الجمل والصبر فيه، لكنه مع صبره العظيم إذا غضب فاتقي شر الحليم. قال أهل العلم الجمل حيوان ليس له مرارة ولذلك يتحمل الصبر، والذي على كبده مش مرارة، جلدة فيها لعاب، لما يغضب بقى ممكن يقتل صاحبه، ممكن يدمر قرية، وحش. ولذلك لا يوجد حيوان عند غضبه مثل الجمل. حتى احنا في الامثال يقول لك فلان ده ربنا يكون في جمل، ده كناية عن ايه؟ الصبر، ده جمل. ها؟ ويقول لك بقى فلان ده بيخزن زي الجمل، فيقعد يستحمل يستحمل يستحمل، بس اتقي شر الحليم اذا ايه؟ اذا غضب. لا يوجد حيوان عند غضبه مثل الجمل، عند هيجانه يسوء خلقه ويظهر الزبد ويقل رغاؤه ويخرج من فمه الشيء بيسموه شقاقة او شقشقة، دي حاجة كده كالبالون حمراء ما تعرفش بتخرج منين، حتى لو حملنا عليه وقت غضبه 3 أضعاف ما يحمل لحمله من الغضب. هذه بعض صفات الإبل. طيب الجزء اللي قلنا ده الغرض منه أن تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الجزء الثاني فيما يتعلق بالجمل من أحكام. تعرف في أحكام فقهية تتعلق بالجمل، واللي جاي ده بقى عايز تيقظ وانتباه. ما حكم أكل الإبل؟ الجواب: يحل أكلها بالنص، يعني قرآن وسنة، وبالإجماع. قال الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الإيه؟ الأنعام. وقال: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تقول لي: أمال آية في القرآن تقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، حرم على نفسه إيه؟ أكل لحم الإبل وشراب ألبان الإبل. تقول إزاي؟ نقول: هذا صحيح، لكنه باجتهاد منه عليه السلام. والسبب في ذلك أنه كان بيسكن البادية صحراء، فاشتكى من عرق النساء، فلم يجد شيئا يؤلمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فامتنع عنها حتى برئ. فظن اليهود أنها حرام بأمر الله فحرموها على أنفسهم، زي ما الدكتور أنت يكون عندك ألم في المعدة، يوم الدكتور يحرم عليك أكل المسبك. اوعى تاكل مسبك هتضيع. هو حرمها لأنها أكلها حرام، لأن فيها ضرر، حرمها من باب التداوي حتى يأتي الشفاء بإذن الله. هذا الذي حدث، إنما هي حلال. ارجع لصدر الآية: كل الطعام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. صليت على رسول الله. الفائدة الفقهية الثانية: روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الوضوء من لحم الإبل، قال: توضأوا منه. فسئل عن الوضوء من لحم الغنم، قال: لا تتوضأوا منها. فسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل. فسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا في مرابض الغنم. يبقى السؤالين اللي هنجاوب عنهم بعد الأذان: إيه حكم من أكل لحم جزور، لحم جملي، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ اللي بيأكل لحم جملي وهو متوضي وضوءه بينتقض. اتنين: ليه النبي نهانا أن نصلي في مبارك الإبل؟ دول حكمين فقهيين يرتبطان بالإبل. قلنا: هناك أحكام فقهية تتعلق بالإبل. أولا: حكم أكل لحم الإبل حلال بالقرآن والسنة والإجماع. السؤال الثاني: لماذا نهانا النبي أن نصلي في مبارك الإبل وجوز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ أولا: معنى أن النبي يجوز لك أنك تصلي في مرابض، يعني جريبة الغنم، إن احتجت، هذا دليل على أن بول كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان بيتاكل لحمه حلال، بوله طاهر، روثه طاهر، عرقه طاهر، منيه طاهر، سؤره يعني بقية الماء الذي شرب منه طاهر، عظمه، شعره، قرنه، أصنافه طاهرة، جلده طاهر إذا دبغ، ما دام بيتاكل إيه؟ لحمه. طب ما هو الجمل بيتاكل لحمه، فلماذا نهانا النبي أن نصلي في مبارك الإبل وأجاز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ هو قال: صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة. وقال: لا تصلوا في مبارك الإبل لأنها مأوى الشياطين. ده الرد. واحد ده يقولك لا اصل الجمل لو هاج ممكن يدوسك وانت يموتك، انما الخروف لو جري وداس عليك حتى مش هيحصل حاجه. ده اجتهاد كويس نقبله، بس العله الاصيله ايه؟ كلام النبي، فانها ماوى الشياطين. بل هناك حديث عند النسائي قال النبي فيه فانها خلقت من الشياطين، وهذا يحتاج الى تفسير وتبيين، ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله. في حديث اخر النبي قال فان الشيطان هناك عند نهايه عقده الذنب من الابل، يعني من الاماكن القذره التي يختفي فيها الشيطان هناك عند خروج الابل. فانت مع الشيطان بيجري في دمك ويوسوس لك، رايح مكان فيه 600 شيطان كمان، الاسلم ان تبعد. فنهانا النبي ان نصلي في مبارك الابل. طب لو صليت الصلاه صحيح لكنها مكروهه في هذا المكان. السؤال الثاني المهم قوي، النبي سالوه انا توضا من لحم الغنم، قال ان شئت انت حر. قالوا انا توضا من لحم الابل، قال نعم. لحم الجمال بينقض الوضوء؟ اللي ياكل لحمه جمل يعيد وضوءه؟ طب اتعلم بقى واصل، صلوا على رسول الله. نعم، الذي على وضوء وياكل لحم جمل لابد ان يعيد الوضوء. اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ وهذا قال به احمد بن حنبل والشافعي في القديم واسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية والبيهقي من أصحاب الشافعي، كل دول قالوا من أكل جزورا فليتوضأ. وخالف مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وابن القيم قال وعلى هذا كان الخلفاء الأربعة. طب الرد ايه؟ اسمع بقى اسمع. قال النووي وابن خزيمة والألباني الوضوء من لحم الإبل هو المذهب الأقوى ومعه الدليل الراجح. ليه؟ قالوا روى مسلم في صحيحه أحاديثه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وروى أبو داود من حديث البراء سئل النبي أنا توضأ من لحم الغنم، قال لا أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. دول حديثين صحيحين. ولا لا ما تتوضاش، إيه دليله؟ فين دليله؟ ما في دليل. قال الألباني هذا الحديث لا يجوز ترك العمل به ما دام قد صح وثبت عن النبي، مهما كان المخالفون منزلة وعددا. بقول النبي قال وعمر بن الخطاب قال، انت مع مين؟ مع النبي. ايه النبي؟ حديثين صحيحين. انا توضع من لحم الابل، نعم، ولست على الاستحباب. ايه الدليل؟ من اكل لحم جزور فليتوضا. اصل كان في حدوته كده كانوا قاعدين مع بعض وواحد ضارط ومش عارف، الحدوته دي جايبها منين؟ يعني انت خصصت لي الحديث، اين المخصص الذي خصص هذا النص العام؟ ده لو صح كلامك في الحدوته اللي انت بتقولها دي. صلوا على رسول الله. ثم قال الالباني ليس لمن زعم ان الخلفاء الاربعه على خلاف هذا الراي سند ولا دليل، يعني الشيخ السابق الله يرحمه وابن القيم يقول لك الخلفاء الراشدون الأربعة كانوا يأكلوا لحم جمل ولا يتوضؤون، الألباني بيقول الكلام ده فين دليله؟ ده كلام عايم فين سنده؟ فهذا لا سند ولا دليل، وإلا فأين السند الصحيح عنهم بذلك؟ إنما هم يعتمدون على هذا على ما قاله النووي في شرح مسلم، قال: ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينتقد الوضوء من أكل لحم الإبل، وممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة الراشدون. قال ابن تيمية ويعلق على كلام النووي: وهذه الدعوة خطأ من الإمام النووي رحمه الله. وأما ما نقل عن الخلفاء وجمهور الصحابة من أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحم الإبل فهذا غلط عليهم، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر النبي به هنا الوضوء من لحم الإبل. أضف إلى هذا الإمام الطحاوي والإمام البيهقي رويا أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أكلا خبزا ولحما ولم يتوضأ. قالك أهو كلوا لحمة ومتوضوش، لفظة لحمة جاءت مطلقة، منت حملتها على اللحم الجمل لحما، ولو كان لحم جزور لتوضأ. ممكن هيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أنه ليس في هذا الأثر ذكر لقولهم أنهم أكلوا لحم إبل، وإنما ذكرت اللفظة مطلقة. إنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والحديث صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا من الصحابة كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحم الغنم. انت عايز ايه؟ ثلاث احاديث صحيحة بسلاسل ذهبية في سندها، والمتن لا يطعم بحرف. تترك هذا لقول واحد بعجب جدا، يسأل واحد في المسجد: اكلت لحم جامل لازم اتوضأ؟ ولا الكلام ده كان زمان، كانوا قاعدين نفسهم وواحد ضرب فسيدنا عمر محبش يحرجه، وسيدنا النبي عشان قال من اكل مش يا سلام على الحواديت. الكلام ده فين اصله؟ اين سنده؟ اتعلم بقى، ان اكلت لحم جزور يلزمك الوضوء، يجب الوضوء كما قال النووي والبيهقي والطحاوي وابن تيمية والألباني وأحمد بن حنبل والشافعي في القديم، أئمة كثر قالوا بهذا. السؤال بقى، ولماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ عشان تعمل كل شيء تقول طب ليه؟ هقول لك أنا ليه. ولماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ الجواب: هذا أمر تعبدي أمر به النبي، فطنا إلى العلة أو لم نطن ليس علينا إلا أن نقول سمعنا واضع. خلاص النبي قال خلاص. العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، ليه ها؟ ايوه ليه العشاء 4 ركعات والمغرب 3؟ عشان النبي قال كده: صلوا كما رأيتموني أصلي. في اجتهادات بقى، بعضهم يقول لزهومة لحم الإبل، لزهومة دسومة لحم الإبل، وده كلام بعيد. بالعكس، ده لحم الغنم هو اللي أكثر زهومة من لحم الإبل، صح؟ الضاني، عارف اللحمة الضاني يا حج؟ عارفها؟ اللي نشوفها دي، صلى على رسول الله. بعضهم قال لأن لحم الإبل لما حرمه اليهود على أنفسهم دون أن يحرمه الله عليهم، عاقبهم الله فحرمه عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فحرمت عليهم وأبيحت لنا، فمن باب شكر النعمة كل ما تكون لحم جملي ائتي بعبادة الوضوء كشكر لله على هذه النعمة. كلام حلو بس بعيد. الخلاصة: نتوضأ من لحم الجزور لأن النبي أمر بهذا، والوضوء منها واجب، وهذا هو المذهب الأرجح دليلا كما قال النووي والألباني. طيب، فائدة رابعة فقهية تتعلق بالإبل. روى أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل وعرينة فاجتووا المدينة، مرضوا في المدينة، فأمر لهم النبي بلقاح فشربوا من ألبانها وأبوالها. لفايدة صحية، لبن النوق فيه شفاء، اللي عنده سكر واللي عنده كذا، وبول البول بول الإبل فيه شفاء. والحديث رواه الشيخان. حديث آخر رواه البخاري قال النبي: عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة بطونهم. فبول الجمل اللي عنده حاجة في بطنه من الأدوية الناجعة النافعة بول الجمل، وهو مجرب. طلع اشرب بول جمل حاجة يعني؟ طب ما انت عمال يجيب لك دواء جرنيخ وحديد ونيلة ولا عارف ده اتعمل فين. اهو ده والله بول جمل، يعني مش عارف تشرب شوربة جملي، اشرب بول جمل. اي مصلحة؟ صلوا على رسول الله، دي فائدة صحية والحديث صحية. اي نعم، فائدة خامسة فقهية تتعلق بالإبل. روى أحمد والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. إذا عند الإهواء تنزل على ركبتيك ولا على أيديك؟ ده في خلاف. هذا حديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا الحديث. اللي هو إيه؟ اللي هو رواه الأربعة. قال وائل بن حجر الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ده عكس الأول، عكس الحديث الأول. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. طيب عند الإهواء للسجود بتنزل بإيديك الأول ولا بركبتيك؟ هذا في خلاف. فابن القيم وابن عثيمين مثلا يقولان انزل بالركبتين. الألباني وغير الشيخ أبو إسحاق مؤلف كتاب، الشيخ أبو إسحاق الحويني ليه كتاب كده اسمه إيه؟ نهي الصحبة عن النزول بالركبة، يقول انزل بإيديك. طب الخلاصة إيه؟ اسمع، قال الألباني رحمه الله: الصواب وضع اليدين قبل الركبتين عند الإهواء إلى السجود. لو أنت نازل تحط إيه الأول؟ إيديك، لفعل النبي ولأمره. أما فعله فقد أخرج الحاكم وحديثه صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. ماشي، أدي فعله، والفعل أقوى من الأمر. وأما أمره فمن حديث أبي هريرة وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه ابن الحافظ ابن حجر. حديث إيه؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الله. طب وحديث وائل ابن حجر ماذا تقول فيه يا ألباني؟ النبي قال فيه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك، إذا سجد كان النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الألباني: وأما حديث وائل المعارض الذي ذكره ابن القيم ومن نحى نحوه فهو ضعيف. فالألباني عالم حديث ودي صنعته ودفنه، قال فهو ضعيف. ولهذا قال الحافظ في بلوغ المرام: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل ابن حجر. المخالفون لا لك انزل بركبتيك، جابوا كلام غريب قوي. حديث النبي واضح، وليضع ركبتيه قبل يديه، وقلنا ده ضعيف. هو قال وليضع يديه قبل ركبتيه؟ قالوا لا، هو النبي قال صحيح وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الراوي انقلب عليه هذا الحديث وأصله فليضع ركبتيه قبل يديه. الحديث ظاهره واضح، قلت انقلب ليه ولف وجاب اللي ورا في الأثر ليه؟ قال الألباني وحملهم على هذا أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال الطحاوي والفيروز أبادي ده عالم لغة، إن البعير ركبتاه في يديه الأماميتين. جمل لما بينزل بينزل إزاي؟ اللي قدام دول مش رجلين، ركبتاه، وربنا خلقه كده وكل بهاء، ركبتاه في يديه الأماميتين وكذلك سائر البهاء. يبقى لما بينزل الجمل بينزل على ايديه ولا على ركبتيه؟ والله على ايديه. اللي قدام دول ايدين، اللي قدام دول ايدين مش رجلين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخلاصة. يبقى يجب ان تتوضأ من لحم الجزور، هذا القول الراجح. عند الاهواء تنزل على يديك، وعند الرفع من السجود ترفع ركبتيك ثم يديك، ترفع ركبتيك ثم يديك. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب تمام المنة للألباني على فقه السنة، وليرجع إلى كتاب الشيخ أبو إسحاق اللي هو تحذير الصحبة من النزول بالركبة. صلوا على رسول الله. أما الإبل ففيها من الأمثال الشيء الكثير، في أمثال كثيرة في الإبل، منها ما رواه مسلم قال النبي الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة. ده مثل، النبي ضرب المثل بالإبل. ومنه في أمثال العرب ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني واحد كلف نفسه بأمر لا يحسنه، تصدر لحاجة ما يفهمش فيه، كما العرب يقولوا له ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ومن الأمثال التي تتعلق بالإبل مثل تمثله علي قال يا إبل عودي إلى مباركك يضرب لمن فر من الشيء الذي لا بد منه. ومنه مثل رواه الجماعة والحديث صحيح، رجل من بني فزارة ذهب إلى النبي قال زوجتي أنجبت ولدا أسودا، فالنبي ضرب له مثل بالإبل ليجلي له الحقيقة. قال له ما لون الإبل التي تملكها؟ قال حمراء. قال هل فيها أورق رمادي؟ قال فيها أورق. قال أمه حمراء وأبوه أحمر، فلمن خرج أورق؟ قال لعله نزعه عرق، إن جد جدك من السودان، لعله نزعه عرق. فضحك النبي وقال ولعل ولدك نزعه عرق. النبي هنا ضرب مثل بالإبل ليجلي حقيقة علمية. من الأمثال المشهورة في الإبل قول البعض لا ناقة لي فيها ولا جمل، وقول البعض فلان ليس له لا في العير ولا في النفير، وأول من قاله أبو سفيان بن حرب، وقول الثالث الجمل من جوفه يجتر. كلام تقول واحد عواصلي عايش بياخد المصروف من ماما، تقول له يا ابني الجمل من جوفه يجتر، يعني يأكل من كسبه ومن عرقه. ومثل مشهور عندما يخيب الرجال ويبقى الامر الناهي الحريم، يقول العرب ما استأسد الحمل الا لما استنوق الجمل. حديث كثيرة وامثال كثيرة تتعلق بالابن. اشهر ناقة في التاريخ ناقة مين؟ سيدنا صالح. كذبت ثمود بطغواه اذ انبعث اشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. القصة في جملتين. ثمود بغاة طغاة نحتوا الجبال قصورا، قوة رهيبة، نعيم ورخاء. بعث لهم ربنا صالحا دعاهم الى الله قالوا نريد آية اخرج من هذا الجبل ناقة، ناقة عشراء حامل ونؤمن. فدعا الله فخرج من الجبل الحجر لحم وشحم ودم وعظم، ناقة عشراء لها رغاء عظيم فدهشوا فأقبلت وتوسطت الناس، ثم وضعت الفصيل ولدت. سيدنا صالح قال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. بئر المية يوم للناقة فقط، بشرط أنها تمر عليكم في يومها وتحلبون من لبنها ما شئتم. اليوم الثاني الماء لكم. إذا أنت النهاردة المية ليك، املى وعين لبكرة. واليوم الثاني لبن ببلاش، متعة. تآمروا وأرادوا القضاء على هذه المعجزة، وجاء قضار بن سالف المجرم أشقى الناس في زمانهم، والتي حردت عنيزة العجوزة، امرأة اسمها عنيزة أغرته بجميلة من بناتها، فتعاطى فعقر. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الكل مسح. أشهر ناقة في التاريخ ناقة صالح. بعد موتها بثلاثة أيام جاءت رجفة من تحتهم وصيحة من فوقهم، قطعت نياط القلوب فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم أشهر ناقة بعد ناقة صالح ناقة النبي محمد القصواء، التي بركت في المكان الذي رفع فيه مسجد النبي. ثم ناقته العضباء، كانت سريعة جدا لا تسبق. استبق أعرابي مرة مع ناقة النبي العضباء فسبقها، فحزن الصحابة. سبقت العضباء، فسمعهم النبي فقال: نعم سبقت، ذلك لتعرفوا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه. عشان نعرف أن الدوام لمين؟ لله عز وجل. ثم معجزة ودليل من دلائل النبوة مرتبط بالناقة. هنختم به. روى الحافظ أبو نعيم من طريق غيلان بن سلمة الثقفي، والحديث لي أكثر من رواية، قال: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره فرأينا عجبا، جاء رجل قال: يا رسول الله، إنه كان لي حائط فيه عيشي وعيش أهلي، ولي فيه ناضحان. ناضحان يعني إيه؟ جمالين، بس مش أي جمالين. الجمل اللي بنسميه ناضح اللي هو إيه؟ نستخدمه في السقيا. ولي ناضحان، فمنعاني أنفسهما وحائطي وما فيه، ولا أقدر على الدنو منهما. الجمالين غضبانين، الجمل لما بيغضب وحش. قال النبي: انهضوا. فنهض إلى الحائط فقال لصاحبه: افتح الباب. قال: يا رسول الله، إن أمرهما عظيم. قال: افتح الباب. ففتح الباب، فلما حرك الباب أقبل الناضحان يجريان بغضب، اللي هيخش هيتفرم. فلما انفرج الباب ونظر الناضحان فرأي النبي فبركا ثم سجدا له، فأخذ النبي برؤوسهما ثم دفعهما إلى صاحبهما وقال: استعملهما وأحسن علفهما. قال الصحابة: تسجد لك البهائم؟ أفلا تأذن لنا أن نسجد لك؟ قال: إن السجود ليس إلا للحي الذي لا يموت، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. في رواية ثانية إن جمل استكن النبي وظرفت عيناه بالدموع، فالنبي قال: إن هذا الجمل يشكو، أين صاحبه؟ فجاءوا به، قال: يشكو أنك استعملته 20 سنة، فلما كبر أكثرت من عمله وأقللت من علفه، بعنيه. قال: بل هو لك. قال: أحسن في علفه ولا تذبح. هذه من دلائل النبوة. في كتاب اسمه دلائل النبوة للبيهقي، فيه من هذا الصنف الشيء الكثير. أشهر ناقة في التاريخ ناقة صالح. طب وأشهر جمل؟ أشهر جمل في التاريخ نقول أشهر شارف، شارف سيدنا علي. أشهر ناقة، ناقة صالح. أشهر جمل، جمل عائشة التي ركبته، وبه سميت الموقعة. موقعة إيه؟ الجمل، معركة. لا نخوض في التفاصيل، ستنا عائشة كانت راكبة على جمل. مات في المعركة 18,000 مسلم، قطع 80 كف على خطام الجمل، عايزين يحموا الجمل الذي عليه عائشة. كل إيه تمسك الخطام تنزل عليه السيوف تقطعها، 80 كف قطعت فيه، أكثرها من قبيلة بني ضبة، 80 كف قطعت فيه. النبي محمد قبيل أن يموت قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأديب، يعني كثير الشعر في الوجه، تسير أو تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. الحوأب ده عين مية. فلما خرجت أم المؤمنين للصلح بين المسلمين ومرت على عين ماء فوجدت نباح عظيم للكلاب، قالت: ما هذه، ما اسم هذه العين؟ قالوا: عين الحوأب. قالت: أرجعوني، لقد قال النبي: أيتكن صاحبة الجمل الأديب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. هذه موسوعة بقى فيما يتعلق بشأن الإبل من النواحي الثقافية، من الأمثال، من الأحكام الفقهية، من التأمل في هذا المخلوق، كما أمرنا الله في قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.